لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، من كتاب الجنة والنار للدكتور عمر الأشقر رحمه الله تعالى، وقفنا في المرة الأخيرة في القسم المتعلق بالكلام عن الجنة. جعلنا الله وإياكم من أهل الجنة، وأعاذنا الله وإياكم من النار. فوقفنا في المرة الأخيرة عند قوله المبحث الخامس: أنهار الجنة. قال: أنهار الجنة. فاليوم نتحدث بإذن الله تعالى عن أنهار الجنة، وكذلك أيضا المبحث السادس: عيون الجنة. يعني نتحدث عن أنهار الجنة وعيونها. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم نعيم الجنة ونعيم أنهارها وعيونها. قال: أخبرنا الله تبارك وتعالى بأن الجنة تجري من تحتها الأنهار. قال الله تعالى: وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار. قال: وأحيانا يقول تجري من تحتهم الأنهار. قال تعالى: أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار. والحقيقة أنه هذا الوصف على هذا النحو متكرر في القرآن، ويتكرر كثيرا كلما ذكرت الجنة. وهذا فيه الإشارة إلى أن من أعظم نعيم الجنة وجود الأنهار فيها. ولو أننا يعني من باب أننا نحاول أن نتصور يعني شيئا من ذلك، وإن كان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. لكن الله عز وجل خاطبنا بأشياء نعرفها. الأنهار معروفة في الدنيا، لكن هناك أنهار في الجنة، نعم، كأنهار الدنيا، نعم، في الاسم، أما في الوصف فهي في أعلى درجات الجمال والكمال والهيئة، ويعني النظافة والطهارة ونحو ذلك. فتكرير ذكر تجري من تحتها الأنهار، تجري من تحتهم الأنهار، هذا يدل على أن هذا يعني نعيم عظيم، إن تكون في جنة تجري من تحتها الأنهار، أن تجري من تحتك الأنهار. وكي أقرب المعنى يعني من الجهة الإيمانية، والحقيقة إنه هذا هو الذي من أجله في الحقيقة جاءت الرسل وأنزلت الكتب وقامت الخصومة، هو صلاح القلوب في عبادة الله، في عبادة الله سبحانه وتعالى. ما التوحيد إلا صلاح القلوب في عبادة الله سبحانه وتعالى، أن تؤدي هذه القلوب توحيد الله وعبادة الله سبحانه وتعالى، ثم بمقتضيات ما جاء به الرسل تظهر هذه القلوب على الجوارح أثار ذلك. ولذلك القلوب هي التي عليها مدار العمل، والجوارح مهما عملت فإن لم تعمل القلوب فإنه لا خير في عمل الجوارح. ولذلك أقول يعني أن هذه الدروس عموما، العلم كله عموما، إن لم يورث خشية في القلوب فلا فائدة فيه. ما فائدة أن يتكلم الواحد فينا بالمسائل ويناظر ويحفظ ونحو ذلك، وهذا طبعا شيء عظيم جدا، ما فائدته إن لم يكن القلب متأثرا، إن لم ينصلح القلب، ما فائدته؟ ولذلك لابد من أن يعني تكون كل الأعمال معروضة على القلب. ولذا مثلا عندما نقرأ مثل هذه المباحث في قسم، يعني لا بد من أن نقرأ هذا الكتاب الكلام بقلوبنا في الحقيقة، قبل يعني أبصارنا إن صح التعبير، قبل عقولنا. فالغرض المقصود يعني أن هذه النصوص تخبر بأن الجنة فيها أنهار، وهذا يعني لأهل الجنة، وأن أهل الجنة يعني من نعيمهم أنهم يتمتعون في الجنة على هذا النحو، يتمتعون في الجنة على هذا النحو. فالله سبحانه وتعالى يمتعهم في الجنة بهذا النعيم وهذا المتع. ولك أن تتصور، يعني أنا مش عارف، أنا اليوم أنا اللي بسجل، فأنا مش عارف، يبدو في حد يعني كاتب إن اللي في حاجة كاميرا معكوسة حاجة كده، فأنا في الحقيقة ما عندي خبرة، فأنا هتعامل على هذا النحو. ولو كان إخواننا اللي بيسمعوني مش الصورة مش مضبطة، خلونا مع الصوت، يعني خلونا معا بالصوت بإذن الله تبارك وتعالى. فالغرض المقصود يعني أن الجنة من تحتها تجري الأنهار، وفيها تجري الأنهار، وأهل الجنة تجري من تحتهم الأنهار. وأنا كي أقرب لك المعنى كيف تجري، أنك تسكن على يعني النهر، تسكن على نهر النيل مثلا، لو أنك من سكان القاهرة مثلا أو عموما في مصر على النيل، تسكن على النيل، تسكن على النهر. انظر إلى هذا المنظر البديع الجميل، عندما تفتح نوافذ مثلا بيتك فتنظر فتجد النيل، النهر تحت البيت، هذا معنى تحتها الأنهار، تجري من تحت بيوتهم الأنهار، تجري من تحتهم الأنهار، كل بيوتهم كلها معروضة على الأنهار، كل بيوتهم كلها تحتها أنهار. ويعني لك في الحقيقة أيضا أن تطلق يعني عنان يعني خيالك، فالجنة فيها ما لا يعني عين رأت ولا خطر على قلب بشر، وفيها ما تشتهي الأنفس. يعني لا، أنا أتصور إنه ما إن ينظر واحد من أهل الجنة من يعني شرفة أو قصر أو نافذة أو نحو ذلك من قصوره ويعني بيوته إلا وجد الأنهار. يعني مش الأنهار مثلا من اتجاه واحد مثلا زي اللي ساكن على على على النيل مثلا بيشوفهم من الجهة دي بس، لا لا لا، الجنة كل ما أهلها يطلعوا من أي مكان يجدوا أنهار من حواليهم. ف يعني أين هذا النعيم يعني الذي يعني يعني في الحقيقة أين هذا الجمال بالمقارنة بأجمل ما يكون من يعني نعيم الدنيا. أنا كنت أحيانا لما كنا نروح زمان يعني مع الإخوة فسحة كده وفي فيلا كويسة، ويعني هي طبعا بالنسبة لإعداد الفيلا للملوك ونحو ذلك متواضعة جدا جدا، فأنا في الحقيقة كنت أقول لحد من إخواني وإحنا جالسين، أقول له والله لو الجنة زي الفيلا دي ده كفى بها نعيم. وفعلا والله، وأنا بقول لحضراتكم دلوقتي أنا شايف المنظر اللي هو بتاع البيت اللي ورايا ده في الصورة اللي ورايا دي، تخيلوا كده لو واحد فينا الجنة له البيت اللي ورا ده بشوية كده الجناين حواليه وأمان وملك ومع أولاده وزريته، أي نعيم هذا؟ طب تخيلوا دي تطلع قد إيه بقى المشهد اللي في الصورة ده يطلع قد إيه في الدنيا؟ وتخيلوا أن أقل أهل الجنة له مثل الدنيا وعشر أمثالها. نسأل الله أن يرزقنا وإياكم الجنة. الغرض أن من نعيم الجنة أن الجنة فيها الأنهار تجري من تحت القصور، أصحاب القصور تجري من تحتهم الأنهار، رزقنا الله وإياكم. قال وقد حدثنا الرسول صلى الله عليه وسلم عن أنهار الجنة حديثا واضحا بينا، ففي إسرائه صلوات الله وسلامه عليه رأى أربعة أنهار يخرج من أصلها نهران ظاهران ونهران ونهران. قال فقلت يا جبريل ما هذه الأنهار؟ قال أما النهران الباطنان فنهران في الجنة، وأما الظاهران فالنيل والفرات. طبعا هنا حد ممكن يرد علي يقول لي أنت بتقول ده كل الأنهار من كل ناحية، أيوة والله كل من كل ناحية، لأن الله عز وجل جعل لأهل الجنة ما تشتهي أنفسهم فيها. طب ما هنا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ده أنا شفت أربع أنهار في الجنة، أيوة، هل يمنع هذا من وجود آلاف ملايين الأنهار في الجنة؟ لا يمنع، لكن هذه الأنهار لها خاصية، هذه الأنهار لها خاصية، وهذه الأنهار منها نهران ظاهران كما قال ونهران باطنان، يعني نهرين في مكان مرتفع والله أعلم، ومكان عالي ظاهر، ونهرين في مكان منخفض والله أعلم. قال أما النهران الباطنان فنهران في الجنة. قيل هما النهران الذي تأتي ذكرهما في حديث سيأتي إن شاء الله، سيحان وجيحان. وقيل لا، دول غيرهم، الفرات، النيل والفرات. وهيأتي الكلام على هل هو النيل ده الموجود ده والفرات الموجود الآن يعني في أرض العراق، والنيل الموجود في أرض مصر والسودان ونحو ذلك. قال في صحيح البخاري عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رفعت لي السدرة فإذا أربعة أنهار. سدرة المنتهى لما رآها النبي صلى الله عليه وسلم قال فإذا أربعة أنهار، نهران ظاهران ونهران باطنان، فأما الظاهران فالنيل والفرات، وأما الباطنان فنهران في الجنة، وأما الباطنان فنهران في الجنة. نعم. قال في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سيحان وجيحان والفرات والنيل كل من أنهار الجنة، يعني هذه الأنهار كلها من أنهار الجنة. هذا في إشارة إلى أن سيحان وجيحان دول موجودين في الدنيا والله أعلم. قال ولعل، بيقول بقى الشارح بيقول ولعل المراد من كون هذه الأنهار من الجنة، يعني قبل ما أذكر الكلام الشارح هنا قد يأتي يعني التصور، هذا نهر النيل هذا ونهر الفرات اللي بيلوث بالملوثات وفيه ما فيه من قذرات الدنيا ونحو ذلك أحيانا، هل هذا هو النهر الذي يعني رآه النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة؟ الجواب في الحقيقة يأتي في هذه الكلمات التي ذكرها العلماء والتي ملخصها ثم أقرأ، أن أصل هذا النهر من الجنة، أصل من الجنة، لكن هو ملوث في الدنيا عشان هي الدنيا كده، لكن هو أصل من الجنة. زي ما احنا كمسلمين وكالناس كلهم عموما حتى الكفار، كل الناس أصلهم اتولدوا في الجنة، أو بمعنى أدق استغفر الله أصلهم من الجنة، أصلهم من الجنة وبيتهم الأصل الجنة، لكن لما نزلوا الدنيا خدوا صفات بقى كتير غير صفات أهل الجنة، الكفر والعصيان والانحراف والأمراض والعياذ بالله القلبية والأمراض حتى البدنية ونحو ذلك، هذا كله من صفات الدنيا. لكن في الجنة في أمراض، لا سواء في القلوب أو في الأبدان، في الجنة في كفر والعياذ بالله وعصيان. إذن فالتغيير هذا حدث في الدنيا لكن الأصل من الجنة. قال ولعل المراد من كون هذه الأنهار من الجنة أن أصلها منها، كما أن أصل الإنسان من الجنة، فلا ينافي الحديث ما هو معلوم المشاهد من أن هذه الأنهار تنبع من منابعها المعروفة في الأرض، فإذا لم يكن هذا هو المعنى أو ما يشبهه فالحديث من أمور الغيب التي يجب الإيمان بها والتسليم للمخبر عنها. يعني يوم ما نجد أن عقولنا مش مستوعبة خلاص، لا يسعك إلا أن تقول آمنت بما جاء عن الله وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم على مراد الله ورسوله، خلاص إحنا مؤمنين أن الجنة فيها أنهار وأن نهر النيل النبي صلى الله عليه وسلم أخبرناه والفرات أن هم من الجنة. هنعرف بقى الحاجات دي يقينا يوم الخيامة إن شاء الله تعالى. وقال القاري إنما جعل الأنهار الأربعة من أنهار الجنة لما فيها من العذوبة والهضم ولتضمنها البركة الإلهية وتشرفها بورود الأنبياء إليها وشرب الأنهار دي. بيقول القاري بيقول إن يعني لها خصائص عن كل الأنهار التانية، إن فيها عذوبة أفضل من أنهار التانية، فيها بركة، فيها إن الأنبياء وردوا على هذه الأنهار. ثم قال ومن أنهار الجنة الكوثر، يعني المصنف الأول ذكر لنا أن الجنة فيها أنهار وأن الأنهار تجري من تحت بيوت أصحاب أهل الجنة. ومن أنهار الجنة الكبيرة العظيمة قال ومن أنهار الجنة الكوثر، في نهر في الجنة اسمه نهر الكوثر. النهر ذا بقى الكوثر ده نهر ذا ماشي قال الذي أعطاه الله لرسوله صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: إنا أعطيناك الكوثر. قال: وقد رآه الرسول صلى الله عليه وسلم وحدثنا عنه. ففي صحيح البخاري عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بينما أنا أسير في الجنة إذ أنا بنهر حافتاه قباب الدر المجوف، قلت: ما هذا هذا الكوثر الذي أعطاك ربك؟ فإذا طيبه أو طينه مسك أذفر. قال: شكه البه، يعني واحد من الرواه، هذا النهر نهر الكوثر، هذا نهر أعطاه الله لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، هذا النهر هو من خصائص مقام نبوة من نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، إنه هيعطى هذا النهر. طب النهر ده في الجنة، يعني في أماكن في في في في ملك النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة وحده، الظاهر هكذا، الظاهر هكذا، أعطاني، إنا أعطيناك الكوثر. طب هل الكوثر ده بقى هيمد الغير؟ العلماء منهم من يقول إنه الكوثر بيمد ما يزيب لأنهار الجنة الأخرى، بحيث إن البركة العظيمة دي بتاعت النهر ده والفضل الكبير ده ما يحرم منه كذلك أهل الجنة. قال: وقد فسر ابن عباس الكوثر بالخير الكثير الذي أعطاه الله لرسوله صلى الله عليه وسلم. فقال أبو بشر لسعيد بن جبير راوي هذا التفسير عن ابن عباس، قال: إن أناسا يزعمون أنه نهر في الجنة. يعني ابن عباس لعله لم يكن سمع الحديث الذي تقدم، فسعيد بن جبير تلميذه بيقول له إن بعض الناس بيزعمون إن ده نهر في الجنة. فقال سعيد، الراوي بقى اللي هو عن سعيد بيقول له نفس الكلام اللي هو قاله لابن عباس، فقال سعيد: النهر الذي في الجنة من الخير الذي أعطاه الله إياه، من الخير الذي أعطاه الله إياه. هو ناقل ده عن ابن عباس. وقد جمع الحافظ ابن كثير الأحاديث التي أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم فيها عن الكوثر. قال: فمن هذه الأحاديث ما رواه مسلم في صحيحه عن أنس أن الرسول صلى الله عليه وسلم حين أنزلت عليه إنا أعطيناك الكوثر قال: أتدرون ما الكوثر؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: هو نهر وعدنيه الله عز وجل عليه خير كثير. وهذا الحديث يجمع يعني بين الحديث وبين تفسير ابن عباس الوارد عنه، إنه قول ابن عباس إنه الكوثر هو خير كثير للنبي صلى الله عليه وسلم لا ينافي ما جاء في الحديث من أنه نهر في الجنة أعطاه الله للنبي صلى الله عليه وسلم، هذا النهر عليه خير كثير، عليه خير كثير. قال: وساق حديث أنس، يعني الحافظ، عند أحمد في مسنده عن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: أعطيت الكوثر فإذا نهر يجري على ظهر الأرض حافتاه قباب اللؤلؤ ليس مسقوفا. قال: فضربت بيدي إلى تربته فإذا تربته مسك أذفر وحصباؤه اللؤلؤ. يعني طبعا احنا مهما نحاول نتصور مش هنقدر في الحقيقة نتصور أو نتخيل الصورة الحقيقية، إنه الأرضية بتاعته الطينة بتاعته أزفر، مسك أزفر، الحصباء بتاعته لؤلؤ، الحصباء بتاعته لؤلؤ، سبحان الله العظيم. وفي رواية أخرى في المسند عن أنس يرفعه قال: هو نهر أعطانيه الله في الجنة، ترابه مسك، ماءه أبيض من اللبن وأحلى من العسل، ترده طيور أعناقها مثل أعناق الجزور. من الجمال إنه النهر ده بتيجي عليه طيور كده تحوم عليه وتقف وتشرب منه ونحو ذلك، ده من جمال الأنهار، إن الأنهار تبقى فيها حواليها حياة لكائنات أخرى، تجد الطيور والعصافير والمش عارف ونحو ذلك في الدنيا، هذه تعطي جمال للنهر أو الماء اللي بيجري أمامك أو أمام بيتك أو قصرك أو نحو ذلك. فمن جمال هذا النهر أنه ترد عليه أو ترد إليه طيور أعناقها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم مثل أعناق الجزور، يعني الطيور دي كبيرة وضخمة وعظيمة جدا. نعم. قال: وقد ساق الحافظ ابن كثير روايات أخرى كثيرة في الموضوع، فارجع إليه إن شئت المزيد، يعني في كتاب النهاية لابن كثير. ثم قال: وأنهار الجنة ليست ماء فحسب. ونقف كده عندها شوية كده إيمانية، كما وقفة إيمانية كده. وأنهار الجنة ليست ماء فحسب. إحنا كلنا الأنهار في الدنيا أنهار ماء، ما سمعناش ولا تخيلنا إن في حاجة اسمها أو إن ما في إن الأنهار ما فيهاش حاجة تانية أو فيها حاجة تانية غير الماء، إن الأنهار بيجري فيها شيء تاني غير الماء. لا، الجنة ليست أنهارها من الماء فقط. قال: بل منها الماء ومنها اللبن ومنها الخمر ومنها العسل المصفى. نسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم الجنة. يعني كما كنت أقول للإخوة دائما لما نأتي على هذه الأحاديث، حاولوا تسرحوا بخيالكم، يعني أن الإنسان منا لو سرح بخياله هذا إيمان، هذا إيمان أن هذا النعيم الذي وعد الله به المؤمنين من الإيمان أن تتفكر في هذا النعيم وتتشوق إلى هذا النعيم وترجوه. ولذلك اقعد فكر فيه كده وقعد اتخيل له أجمل صور تتخيلها. ولذلك يعني لو حاولنا نتصور كده النهر اللبن ده، يعني شكله إيه كده هو ماشي نهر لبن؟ يعني الأنهار في الدنيا، يعني كنا نقول يعني مع بعض إن الأنهار في الدنيا ممكن الناس يضربوا غطس كده ولا حاجة وينزل في النهر. طب النهر اللبن ده هيضرب غطس في نهر اللبن؟ وبعدين طب النهر اللي في الدنيا الواحد لو ضرب غطس كده ما يشربش المية بتاعته، طب ده لو ضرب له غطس في نهر اللبن ده يعني غطس ويشرب لبن ونهر خمر، طبعا مش خمر زي خمر الدنيا نعوذ بالله، خمر لذة للشاربين كما قال الله تعالى، ومنها أنهار العسل المصفى. يعني أيضا لما كنا بنتكلم إن يعني من باب إن أنا أرى ذلك إيمانا في الحقيقة، مش ده مش مجرد إحنا بنمزح كده، ولو كان حتى مزاح هذا مزاح في أجمل ما الإنسان يمزح حوله، إنه لو واحد كده يعني نهر العسل ده شكله إيه، ولو نزلت فيه هتبقى شكلك إيه لما تنزل في نهر العسل، وهتبقى حالتك إيه لما تنزل في نهر العسل. نسأل الله أن يرزقنا وإياكم أن نكون من أهل الجنة. قال الله تعالى: مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسن. آسن يعني عفن، أنهار الجنة الماء فيها غير آسن، لأن أنهار الدنيا ممكن لو تعرضت لأنها وقفت شوية الماء يعفن فيها. وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، لأن لبن الدنيا لو ما تحفظش كويس يتغير طعمه، ولو تحفظ مدة طويلة برضه يتغير طعمه فضلا أنه ممكن يفسد. وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر لذة للشاربين، وأنهار من عسل مصفى. تصوروا انتوا بقى ان هذا النعيم الجميل ده، واحد قاعد كده القصر بتاعه قاعد كده، والنهر اللي بيعدي قدامه كده قدام البيت بتاعه القصر بتاعه نهر عسل ولا نهر لبن مثلا. حد بيقول لي دلوقتي ده كيلو اللبن بقى ب 25 جنيه. فيعني ربنا يرزقنا وإياكم الجنة. في الجنة بقى يبقى عندك نهر بحاله، مش هيبقى يعني كيلو لبن ولا نص كيلو ولا ربع كيلو كمان تروح تشتري لهم دول. يعني نسأل الله أن يرزقنا وإياكم الجنة. قالوا: في سنن الترمذي بإسناد صحيح عن حكيم بن معاوية ووجد بن بهز بن حكيم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن في الجنة بحر العسل وبحر الخمر وبحر اللبن وبحر الماء، ثم تنشق الأنهار بعد. إيه ده، إيه المشاهد العجيبة دي والجميلة دي؟ إن في الجنة بحر العسل وبحر الخمر وبحر اللبن وبحر الماء. البحار في الدنيا معلوم إنها مساحات طبعا كبيرة وضخمة جدا، الأنهار بتبقى قنوات محدودة، ولذلك كأن دي مخازن، ومخازن الله لا تنفر. كأن دي مخازن، يعني بحر عسل، ويطلع من البحر ده أنهار لكل واحد في قصوره، أنهار رايحة على كل واحد في قصوره، ده داخل هنا وده داخل هنا وده داخل هنا، وبحر الخمر وبحر اللبن وبحر الماء وهكذا. قال فأنهار الجنة تنشق من تلك البحار التي ذكرها الرسول صلى الله عليه وسلم، وأخبرنا الرسول صلى الله عليه وسلم عن نهر يسمى بارق يكون على باب الجنة. في نهر على باب الجنة ده، والناس هم داخلين كده يعدوا عليه، نهر بارق. قال ويكون الشهداء في البرزخ عند هذا النهر. إزاي دي؟ ربنا سبحانه وتعالى كل شيء قدير. الشهداء في ما بين القيامة وما بين الدنيا يمتعون عند الله. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم. فهذا من نعيمهم، يكون الشهداء في البرزخ عند هذا النهر. ففي مسند الإمام أحمد ومعجم الطبراني ومستدرك الحاكم عن ابن عباس بإسناد حسن أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال الشهداء على بارق، نهر بباب الجنة في قبة خضراء يخرج عليهم رزقهم من الجنة بكرة وعشيا. الشهداء على بارق، نهر بباب الجنة، وكأن والله أعلم هذا النهر على البوابات بتاعت الجنة. ما هو القصور العظيمة في الدنيا ما بيبقاش النعيم جواها بس، ولا الجمال بيبقى فيها من داخلها فقط، لا، ده من جمال القصور ان قبل ما توصل لها بمسافات بيبقى فيه قبلها مناظر جميلة كتيرة جدا. فكيف بجنة الله؟ نسأل الله أن يرزقنا وإياكم الجنة. كيف بجنة الله التي زينها الله بيده ويزينها الله سبحانه وتعالى كل يوم لعباده الصالحين؟ فكيف بخارج الجنة، الأماكن التي تسبق الجنة ويسير فيها أهل الجنة وهم متجهون إلى الجنة، وهم يعني يذهبون إلى الجنة زمرا زمرا، هيعدوا على إيه؟ هيعدوا على مناظر جميلة جدا. أنا بتصور كده، أنا بعتبر ده إيمان، أنا مش بمزح مع حد، أنا بتصور وإحنا لو ربنا رزقنا كده الجنة، يا رب رزقنا الجنة جميعا، وإحنا ماشيين رايحين على الجنة كده، وإنت بتشوف المناظر الجميلة برة تقول هي دي الجنة، خلاص أنا عيدوني هنا، أنا عايز أقعد هنا. من الجمال اللي هتراه قبل ما تدخل الجنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن الجنة توجد ريحها من مسير كذا وكذا، ما 40 سنة و70 سنة وكذا ونحو ذلك. الحاجات بقى اللي بتسبق الجنة دي إيه؟ ولذلك هذا النهر على البوابات بتاع الجنة بر. قال الشهداء على بارق، نهر بباب الجنة في قبة خضراء، هم يعني لابسين قباب خضراء، يخرج عليهم رزقهم من الجنة بكرة وعشية، لأن محدش هيدخل الجنة غير يوم القيامة. رزقهم وهم حاليا دلوقتي بكرة وعشية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم الجنة. يعني مجمل الكلام أن الجنة يعني فيها أنهار متنوعة. أما عيون الجنة في 5 دقائق أو أقل إن شاء الله، قال في الجنة عيون كثيرة مختلفة الطعوم والمشارب. العيون حاجة مختلفة عن الأنهار، الأنهار قنوات طويلة كبيرة ماشية، العيون لا، العيون عبارة عن زي بحيرات صغيرة. العيون معروفة في الدنيا أشياء محدودة، فتخيل بقى أعذب عيون الدنيا وأجمل عيون الدنيا زمزم. تخيل بقى إنك في الجنة، عندك في الجنة عيون في بيتك وفي قصرك ونحو ذلك، وبعدين في الجنة نفسها عيون رئيسية بقى، عيون كبرى في الجنة، زي ما قلنا أنهار رئيسية في الجنة مرت، هنا كذلك عيون رئيسية هيجي معانا كما سيأتي، يعني زي تسنيم، سلسبيل وغير ذلك. قال في الجنة عيون كثيرة مختلفة الطعوم والمشارب، مختلفة الطعوم والمشارب، يعني تشرب من هنا نوع، تشرب من هنا نوع، تشرب من هنا نوع، تشرب من هنا نوع. ربنا يرزقنا وياكم الجنة. والله يا أخوانا مما يعني ينبغي أن يتصبر به المؤمن في كل المحن عموما، ومن هذه المحن محن المحنة الحالية اللي الناس كلهم الغني والفقير الآن بيعاني منها، الغلاء الشديد جدا والمعاناة الشديدة جدا والحاجة الشديدة جدا. وصرنا نسمع من إخواننا يعني اللي كان بيأكل حاجة بيأكل ربعها دلوقتي، كان بيأكل حاجة بيأكل يعني المستوى الأدنى منها، اللي كان بيلبس حاجة بيلبس المستوى الأدنى ونحو ذلك. هذا كله بإذن الله كل ده يمر، مش مشكلة، المهم تخرج من الدنيا إلى الجنة، مش مشكلة كلت ما كلتش، لبست ما لبستش، المهم أخرج من الدنيا إلى الجنة. هناك يعني بإذن الله ستتمتع في الجنة، هناك يعني تنال كل ما حرمت منه في الدنيا وأعظم مما كنت تتخيل. نسأل الله تعالى أن يرزقنا ويكون الجنة. قال الله تعالى إن المتقين في جنات وعيون، وقال الله تعالى إن المتقين في ظلال وعيون، وقال في وصف الجنتين اللتين أعدهما لمن خاف ربه فيهما عينان تجريان. إذا ده العيون بتاعت الدنيا غالبا ما بتجريش، لكن عيون الجنة هتجري إزاي وشكلها إزاي وهي بتجري ونحو ذلك، سبحان الله العظيم. قال وقال في وصف الجنتين اللتين دونهما قال فيهما عينان نضاختان، يعني أنا بتصور يعني إنها فيها يعني اندفاع في إخراج الماء زي ما يسمى بالنافورة ونحو ذلك. وفي الجنة عينان يشرب المقربون ماءهما صرفا غير مخلوط، ويشرب منهما الأبرار الشراب مخلوطا ممزوجا بغيره. ما هو مستويات الناس، ربنا يجعلنا وإياكم من الأبرار ويجعلنا من أعلى الناس درجات في الجنة مع النبي صلى الله عليه وسلم. وإحنا الدرس اللي فات نتكلم عن درجات الجنة، هنا الناس في الجنة على درجاتهم، المقربون يشربون من يعني عيون ماءها صرف عذب صرف، وبعدين اللي فوقهم درجة بقى يشربون ماء مخلوطا ممزوجا بغيره. ماء بقى احنا عندنا في الدنيا هنا الماء بنحط له شويه موارد كده احنا عشان نخليه يعني نغير طعم مثلا الميه اللي مش كويسه ولا حاجه، طبعا هناك الميه ما فيش حاجه اسمها الكلام ده مش كويسه يعني، لكن الغرض المقصود انه هناك الماء عذب وهناك ماء ممزوج. نعم. قال ممزوجا ويشرب منها منهما الأبرار الشراب مخلوطا ممزوجا بغيره. طب إيه العيون بقى دي اللي في الجنة، العيون الكبيرة اللي هي الرئيسية؟ قال العين الأولى عين الكافور، قال الله تعالى إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا، عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا. فقد أخبر أن الأبرار يشربون شرابهم ممزوجا من عين الكافور، بينما عباد الله يشربونها خالصا. العين الثانية في الجنة قال عين التسنيم، قال الله تعالى إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون. الأرائك لسه هيجي معنا كلام عن الأرائك والفرش ونحو ذلك. نعم. تعرف في وجوههم نظرة النعيم، يا رب ارزقنا نظرة النعيم، تعرف في وجوههم نظرة النعيم، يسقون من رحيق مختوم، ختامه مسك، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، ومزاجه مخلوط يعني من تسنيم، عينا يشرب بها المقربون. قال ومن عيون الجنة عين تسمى السلسبيل، قال الله تعالى ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا. عينا فيها تسمى سلسبيل، فيها يعني في الجنة عينا فيها تسمى سلسبيلا. هذه هي العين الأولى نفسها. الغرض أن الجنة فيها عيون رئيسية عظيمة جدا، تسنيم يعني السلسبيل نحو ذلك، وفيها عيون فرعية في كل قصور الناس ونحو ذلك، زي الأنهار، فيها أنهار رئيسية وأنهار فرعية في داخل بيوت وقصور الناس في الجنة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم الجنة، وإن شاء الله في المرة القادمة بإذن الله تعالى نتكلم عن قصور الجنة وخيامها. رزقنا الله وإياكم وآباءنا وأمهاتنا وإخواننا ومشايخنا وجميع المسلمين الجنة مع النبي صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.